فأنت تفحص الشعر هل هو نائم أم هو إيه؟ واقف. والسؤال آخر، هل يكتفى بقول لا عشياه من أراد الشرير ضحياه؟ نحن الآن على الرغم من تطورنا في العلم إلا أن الأبجديات التي كان يعرفها آباؤنا وأجدادنا لا نعرفها، فتعلمنا شيء ونسينا أشياء والتي كان يعلمها أجدادنا بالحاجة الناس التي يحتاجون إليها لنمط حياتهم من الشياه وأنواعها وأعمالها والأوقات والفلك والقبلة، هل لا نعرفها إلا بالتعلم؟ هل يجزئ أن نعرف السن ممن يبيعه؟ هل يجزئ هذا؟ إن كنت تعرف بنفسك هذا أفضل، كنت تستطيع أن تفحص بنفسك فهذا أفضل، وإن كنت لا تستطيع أن تفحص بنفسك فانظر إلى جيالك هذا الذي يبيعك، فإن رأيته ثقة صاحب ديانة فإيش؟ تعتمد على خبره، وإن لم تره كذلك لا تعتمد عليه، واستأنس بأصحاب الديانة ممن يعرفها. يا ترى قول هذا الرجل إن هذه الشاة مثلا عمرها سنة أو أكثر وأقل، هذا خبر للشهادة؟ خبر للشهادة؟ ما الفرق بين خبر الشهادة؟ ما الفرق بين خبر الشهادة؟ هذه مسألة حيرت عالما جهلا من كبار الفقهاء وهو الإمام القراطبي، فذكر في أول قاعدة من كتابه الفروق الفرق بين الخبر والشهادة، وقال مكثت 16 سنة وأنا أبحث عن هذا الفرق فلن أظفر به إلا في كتاب شرح البرهان للمازري. من يذكر الفرق؟ ونحيلكم على الكتاب، نحيلكم على الكتاب، لكن أقول الشهادة والخبر بينهما فرق دقيق، الشهادة والخبر بينهما فرق دقيق، الخبر لا يحتاج إلى شهود والشهادة تحتاج إلى شهود، الخبر في أمر عام لا يخص رجلا بعينه، أما الشهادة فيخص يخص شيئا بعينه، حادثة بعينها، إذا اشترط الشهادة في بعض الأحيان العدد، في بعض الأحيان الجنس، ذكر أو أنثى وما شابه، فهذا ليس بشهادة وإنما هذا خبر، هذا ليس بشهادة وإنما هذا خبر، هذا يخبرني عن هذه الأشياء، وأنا لست ملزم ببيعها ولا بشرائها، فهذا لا يخص نازلة معينة وإنما هذا خبر مطلق عام، والخبر المطلق لا يحتاج إلى شهود، والله تعالى أعلم. نسمع الفروق الإمام القراطبي القاعدة الأولى منه. نعم، ماذا نقول عند الذبح؟ إخواني نقول عند الذبح بسم الله وجوبا، والله أكبر اللهم هذا منك وإليك استحبابا، نقول بسم الله وجوبا والله أكبر هذا منك وإليك إيش؟ استحبابا. ما أحد الآن يفهم أن يقول بسم الله وجوبا هو يذبح، لا، يعني أن تقول بسم الله أمر واجب، ومن السنة أن تزيد فتقول الله أكبر هذا منك وإليك، أما تقول الله أكبر بسم الله وجوبا والله أكبر هذا منك وإليك استحبابا، لا، فالتسمية واجبة، التسمية واجبة، وأن تكبر مع القول هذا منك وإليك هذا من باب الاستحباب والسنية، والله أعلم. نعم يجوز، يأتي هذا معنا بعد قليل، يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. نسمع، ما هو أحسن مكان تؤدى فيه الأضحية؟ هذا أمر حسن، أنا أريد أن أضحي على السنة، أين أذبح أضحيتي؟ اي اذبحه بيك عند الجزار في المسلك في البيت اي مصلى لي. احب مكان الى الله في ذبح الأضحية مصلى العيد. ان ناخذ معنى الاضاحي الى مصلى العيد هذا غريب، هذه سنة مهجورة، ولكن ثبت في صحيح الامام البخاري 1552 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. ثبت عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى، وثبت انه صلى الله عليه وسلم كان يخرج او كان يخرج بأضحيته الى مصلى العيد ويذبحها هناك. وهذه السنية وهذا المكان هو السنة، وفيه اظهار لهذه الشعيرة، تظهر هذه الشعيرة وفيها ايضا تعميم للنفع فيعطى منها الفقراء. فمن السنة ان تكون في المصلى، ومن السنة بل من الواجب ان يصحب الرجل اهله نساء وذكورا واناثا الى مصلى الدين. حتى الحائض من النساء تخرج تشهد دعوة الإمام خطبة الإمام، ولازم ذلك أن يشهد هؤلاء ذبح الأضحية، أن يشهد هؤلاء ذبح الأضحية. ولذا إخوان هذه سنة لعلنا نعمل على إحيائها، أن نذبح في مصلى العيد وأن تكون معنا الأسوان الأهل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق وأمر ثواب الخدور، نبذرة الخدور، المرأة التي في خدرها، البنت البكر الحيية التي لا تخرج وتستحي من الخروج. إن وجد هذا كنت من البنات الآن إن وجد فأمر ثواب الخدور في مصلى العيد في يوم العيد، أمرهن يخرجن إلى المصلى. وفي هذا حكمة، وفي هذا إخواني حكمة، حتى المرأة الفقيرة التي لا تجد جلبابا لها ليغطي سوءتها أوجب على جارتها أن تعيرها جلبابا حتى تخرج. فهذا مقصد شرعي، أن تخرج الجميع إلى مصلى العيد وتضع هناك الأضحية. والله تعالى أعلم. إذا صلي في المسجد بسبب المطر بسبب الحاجة فلا حرج، نذبح ونشهر الذبيحة في البيت في مكان تشهر فيه الأضاحي ويقع فيها أيضا تعميم النفع للفقراء. والله أعلم. لا تسمع. نعم. حديث عبد الله بن عمر في صحيح الإمام البخاري برقم 5552. نعم. نعم. ذكر هذا الحافظ في الفتح بعد وسكت عليه، واحسنوا قاعدة أن الحديث الذي في فتح الباري المسكوت عنه مما له تعلق بمتن البخاري فقط هو الحسن، أما الحديث الذي ليس لها تعلق بمتن البخاري وسكت عليه الحافظ فهذه ليست حسنة. الحافظ بن حجر في المقدمة قال الأحاديث التي سكت عليها هي حسنة، مراد الأحاديث التي سكت عليها في الشرح مما لها تعلق بمتن البخاري فقط، والحديث الذي لا تعلق له بمتن صحيح البخاري وسكت عليه في الفتح ضعفه في خارج الفتح. وثبت ذلك عندي بأمثلة كثيرة شهيرة عديدة، وذكرت ذلك في نوامش في بعض كتب المطبوعة. طيب نكمل حتى لا نخرج عن موضوع الأضحية. أرجو أن أغطي، فأغطي إن شاء الله جميع مواضيع الأضحية في الأسئلة. لا تتعجلوا في السؤال، لا تتعجلوا في السؤال حتى نقصر على الوقت. طيب نسمع الأذان، نسمع الأذان. طلبة العلم عليهم شكوتان من كثير من الناس، وأرجو أن ننتبه. الكلام نفس كل واحد، ولا نريد أن يعني كل منا أن يلوم أو أن يضع العتب على غيره. دور الصلوات لا يعرفون للمسجد فرنا، سواء في المسجد هنا أو في مسجد السنة. بعض الناس تصلي ما يجب لك أن تشوش عليه، أليس كذلك؟ هذه المسألة مهمة ينبغي أن نحرص عليها، ونحن ينبغي أن نكون أكثر الناس التزاما. وكلما أكرمنا ربنا وتقدمنا في العلم ينبغي أن نتقدم في الامتثال والالتزام والأدب. والأمر الثاني الذي نبه عليه أخونا الإمام أكثر من مرة، موضوع النساء ودرج المسجد. بعض أخواتنا يردن أن يخرج، وبعضهن لا يستطيع الخروج إلا أن يزاحمن الرجال ويتكلمن مع الرجال، فهذا أمر لا يجوز. فينبغي أن نتفقد أنفسنا ونحن على الدرج، نترك الدرج والممر خالي لا نقف فيه، حتى تتمكن أخواتنا اللواتي يحضرن هذا الدرج من يعني المشي دون الحديث مع المصلين. فأرجو أن ننتبه إلى هاتين الملحوظتين، وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. نسمع بعض الأسئلة المتبقية وعلى وجه العجلة. يقول السائل: هل تجوز الأضحية خارج بلد المضحي، وأن يوكل المضحي غيره في ذبح الأضحية؟ إخواني، يجوز للرجل أن يوكل غيره في ذبح الأضحية وأن يذبح بنفسه، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 من الإبل في الحج، ونحر جزءا منها ووكل عليا وغيره بنحر الجزء الآخر. فإن كان الإنسان يتقن ويحسن فلا حرج، ينحر بيده. إن كان لا يحسن، من السنة أن يشهد، من السنة أن يشهد أضحيته. لو نحر وكمل غيره السلخ والتقطيع والتوزيع، هذا أمر لا حرج فيه. لو نحر الرجل بيده وكمل غيره فهذا أمر لا حرج فيه. ولكن من شرط التوكيل، الموكل يقول بسم الله الله أكبر ويجب أن يكون الموكل الموكل، يجب أن يكون الموكل مسلم. بعض الفقهاء يوجبون أن يكون الموكل أن يكون مسلما، فلا يجوز المسلم أن يوكل كتابي أو كافر، أو أن يوكل كتابيا أو كافرا في ذبح أضحيته، لأنه أي كتابي وإن كان تجوز ذبيحة الكتابي، إلا أن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة، والكافر لا تقبل عبادته، والأضحية قربة إلى الله عز وجل. فبما أنها لا تجوز من نفسه أي من كتاب نفسه، فإنها لا تجوز عن غيره إن وقعت منه. أما أن نوكل في بلاد خارج البلد، مثلا واحد يريد أنه يضحي في العراق، يضحي في الشيشان، ولا يضحي في بلده، هذا أمر خارج البلد، وهذا يفوت سننا. والأحسن أن تكون الأضحية في البلد، تفوت سنة شهر الأضحية وإنهار الشعيرة والأكل منها، بل الأكل منها عند بعض أهل العلم، وهو قول ليس براجع، إنه مرجوح واجب. فمن أوجب على المضحي أن يأكل من أضحيته إيش؟ قال: لا يجوز أن تضحي خارج بلدك، كيف تأكل منها؟ كيف تأكل منها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى بالمئة من الإبل أخذ من كل إبل قطعة من لحم وطبخ وتقصد. هذا فيه مشقة أن يأخذ من 100 من كل واحد قطعة يسيرة، هذا التقصد له معنى، هذا التقصد له معنى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من كل إبل وطبخها وأكل من لحمها وشرب مرقتها. ولذا ما ينبغي أن تنزهد بإيش؟ في الأكل من أضاحيه، ما تتطبخ كل أضحية. ربنا يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وربنا يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأطعم القارع أي الذي لا الذي ليس بحاجة، ويكون ذلك على سبيل الهدية. والمعتر أي الفقير. لذا استحب بعض أهل العلم أن تقسم الأضحية ثلاثة أقسام، قسم تأكله وقسم تهديه وقسم تتصدق فيه. وبعض أهل العلم قال لا تقسمان، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، تأكلوا نصف قسمها وتتصدقوا بالنصف الثاني. لكن من حيث الاجزاء يجزئ ان تذبح خارج بلدك، لكن تكون قد ابطلت المقصد والحكمه من الاضحيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام منى ايام اكل وشرب وذكر الناس. فالاصل في الانسان ان يكثر. فنحن يا اخوه كما نعبد الله تعالى بالصيام فإنما نعبد الله في الطعام، فنأكل في يوم العيد ونلتذ ونهدأ بالعيد. الله أكبر، كيف تهدأون بالعيد والمسلمون يفعل بهم ويفعل بهم؟ يا سبحان الله، هذه فرحة شرعية، هذه سنة الله شرعية. أما تنسى ما يحسب المسلمين لما تزوج ابنك وابنتك أو تصبح عندك مناسبة، وهذا أمر دنيوي، فإن جاء لك أن تكلم رخاطرك تكلمه في مثل هذا الحال. فأنت هنا بالعبادة والطاعة. إذا العيد متى يكون في الشهر؟ إما بعد ركن الصيام وإما بعد ركن الحج. فالعيد لا يكون إلا من فرح بطاعة الله. فأنا أصلح لأني أطعت الله تعالى. وفرحي كيف؟ ما هو شعاره؟ ما هو عنوانه؟ شعار فرحي أن أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا شعار فرحي، وليس الله هو الخروج عن أمر الله عز وجل. شعار فرح التكبير. ومن السنة بل أن مخالفات التكبير أن يحصر التكبير في بيوت الله، ويبغي أن يكون التكبير في كل مكان على الألسن، ولا يخجل الإنسان من إظهار هذه الشعيرة. متى يسر الله لك ان تكبر فكبر. فكان الناس كما ثبت في البخاري تعليقا كانوا يكبرون في الاسواق، كل اهل الناس يكبر. الان يخجلون الناس، اما ان يكون في التبرج وان يباع الخمر وان تباع الافلام الدائره والمحطات وما شابه فهذا لا يخجلون. اما ذكر الله عز وجل واظهاره وتذكير الغافل فهذا أمر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان على أهل هذا الزمان. هذا أصبح أمرا يعني كان فيه تخلفا أو كان فيه رجعية أو كان مستحيا منه، وهذا ينبغي لأصحاب الهمم والحرصين على الخالق أن يظهروه ولا يخفوه، وأن يهنوا به وأن يفرحوا به. فكما يفرح الفسق بفسقهم فنحن نفرح بذكر الله ونفرح بإظهار شعائرنا. والله أعلم. نسمع نسمع متبقي على وجه العجلة. ما هو وقت الأضحية ومن متى يبدأ ومتى ينتهي؟ أجيب بخلاصات. تبدأ الأضحية إخواني من بعد صلاة العيد بمقدار ذبح الإمام لو أراد أن يذبح، يعني بعد الصلاة وبعد الذبح بقليل، بمقدار الذي لو أراد رجل يذبح هذه الصلاة مباشرة يذبح بعده بقليل يبدأ بالذبح، وينتهي الذبح في اليوم الرابع من أيام العيد قبل غياب الشمس، قبل المغرب اليوم الرابع من أيام العيد وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. نعم. ويجوز الذبح على الراجح في الليل والنهار، وبعض الفقهاء كره الذبح في الليل، قال أنه لا يقع هذا من البخلاء الذين لا يريدوا أن يتصدقوا بذبحهم، ولكن يجوز الذبح والحفظ ثم التصدق بالباقي. نعم. مصنع. هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة؟ لا يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة، العقيقة طاعة والأضحية طاعة. لا يجوز في من وجب في ماله أن تجب في ماله شاة زكاة، لا يجوز أن تقول هذه الزكاة وأضحية الله أكبر وسيلة الله أكبر، لا يجوز. وكذلك لا يجوز أن تكون الأسباب اختلفت، أسباب الطاعات اختلفت، ولذا لا يجوز هذا والله أعلم. نعم. الذي يقدم واجب الوقت، الذي يقدم واجب الوقت، فإن اجتمع بتقدير الله ولا يجوز ولا يمكن إلا فعل شيء واحد، أرجو أن يكون بإذنه. فلو اجتمع الصيام المتتابع المرة المتتابعة ست شهور، أرجو أن يكون بإذنه. نسمع. هل تقبل أضحية؟ إذا فات وقت الأضحية لا تقبل، لأن الواجب بين حدين إذا فات فلا يقبل الأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد على أرجح الأقوال عند الأصوليين. نعم. يقول السائل: علي دين ومعي مبلغ من المال، فهل تجب علي الأضحية؟ ينظر إن سددت دينك وأردت أن تسدده فلا تستطيع الأضحية، سدد دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، من كان عليه دين وهو غني يحرم عليه المطل. أما إذا كان دينك جدول بكمبيالات مثلا وتدفع الكمبيالة في وقتها وما بتأثر وتبقى تستطيع أن تضحي، فاجمع بين الأمرين، فاجمع بين الأمرين تكون من المستطيعين. نعم. يقول السائل: اشتريت شاة لأضحي بها ثم بدا لي بيعها، فهل يجوز لي أن أبيعها وأشتري غيرها؟ وقع خلاف بين أهل العلم أنه أضحية تعين بالنية أم تعين بالقول، فقالوا لو أن رجل قال هذه أضحيتي فلا يجوز بيعها، إذا اشتراها وفي قائل في ذهنه أنه يمكن أن يبيعها ويمكن أن تكون أضحيته فطرأ عليه ذلك فباعها ثم اشترى غيرها لا حرج، اما لو انه اشتراها على انها اضحيته فلا يجوز بيعها. فالراجح ان الاضحيه تتعين بالنيه، فان نوى ان تكون هذه اضحيته فانها تتعين بالنيه فلا يجوز بيعها ابدا، لا يجوز بيعها ابدا. لكن لو اشتراها وقال يمكن ان ابيعها ولم يعينها اضحيه لها فله ان يبيعها، ولكن يجب عليه ان يضحي ويشتري غيرها والله اعلم. استقراء هالسيارة السنتين، هل يجوز ان يهيدها؟ رجل شراء أضحية، هل يجوز ان يهيدها ان يتصدق بها؟ الجواب القاعدة السابقة، تتعين بالكلام ام تتعين بالنية؟ الراجل تتعين بالنية، الدليل على تتعين بالنية فعل الاصحاب كانوا يعينون الهدايا لهم بالتقليد والاشعار، وما كانوا يقولون، والتقليد والإشعار نية نية، فالأقرب أن تتعين أضحيات النية بناء على هذا والله أعلم. نعم. ولذا إذا نويت وعينت لا يجوز لك أن تهدي، كما أنه لا يجوز لك أن تتصدق بها، وإنما تبقى أضحية، وإذا ما نويت لك أن تتصدق ولك أن تهدي ولك أن تهدي والله أعلم. هل يجوز إعطاء الجزار منها شيئا؟ لا يجوز أن تعطي الجزار شيئا مقابل أجرته، لكن لو أنك أعطيته أجرته ثم بعد أجرته أردت أن تهديه إن كان غنيا أو تتصدق عليه إن كان فقيرا يجوز. أما مثلا أجرة الجزار دينارين تعطيه شيء دينار منها ودينار لا يجوز، لكن أعطيته أجرته كاملة مالا ثم أردت أن تخصه بهدية أو بصدقة فلا حرج في ذلك. رجل اشترى أضحية، رجل اشترى أضحية سليمة ثم طرأ عليها عيب منصوص عليه، فهل تجزئ المضحي للأضحية أم لا بد من شراء شاة سليمة؟ هذا كلام جميل. واحد اشترى شاة سليمة طرأ عليها أصبحت خلعت عينها، أصبحت عوراء بين عورها، هل يجزئ؟ ينظر ينظر إن عينها، إن تعينت ثم تعينت تعينت هذه أضحية بالنية ثم تعينت ينظر في العين، إن كان النصوص هذه من قسم الأمانة عند الإنسان، عندك أمانة وهذه الأمانة سرقت ضاعت، هل تتحملها؟ إن قصرت فيها تتحملها، وإن ما قصرت فيها لن تتحملها. أمر حرام في بيت أمانة، بيت حرام راح أمانة كل ما أملك ما له أمر طالب اللي فيها، لكن أنا تركت الباب مفتوح وسرقت القصور مني إيش؟ أتحملها. فهذا العين ينظر، إن ما كانت قد تعينت بعد الأضحية فلا بد أن يشتري أضحية تامة ولا تجزئ، إن لم تتعين. طيب تعينت وترى عليها العين، ينظر في طرو العين، هل بسبب قصوري حملت عليها ما لم أكتمل فوضعت فأصبحت أرجاء مثلا، وضعتها في جر فمرضت، فإن قصر لا يجزئ، وإن ما قصر وتعينت بعد أن تعينت وما قصرت في العين تجزئ على أرجح الأقوال، والله أعلم. نسمع. رجل اشترى أضحية وعينها ثم هربت أو ماتت، فهل عليه أن يشتري أخرى وهو يستطيع ذلك؟ إن عينها جاز ما لم يفرط بناء على قاعدة سابقة. طيب فرط، ماذا عليه؟ أن يشتري غيرها، اشترى غيرها وذبحها ثم ظهر من الأولى، هل يجب عليه أن يضحي في الأولى؟ لا. هل يجوز للرجل أن يتحول عين أضحية أن يتحول من أضحية إلى أخرى هي أحسن منها؟ يجوز. إلى أخرى هي أحسن منها يجوز ولا حرج في ذلك. ودليل الجواز ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت، قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال له صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا، أي في المسجد النبوي، فأعاد عليه فقال صلي هاهنا، فأعاد عليه ثالثة فقال له صلى الله عليه وسلم شأنك إذن. النبي الرجل يقول يا رسول الله انا نذرت ان فتحت مكة ان يصلي في بيت المقدس، فالنبي ارشده الى صلاة في المسجد افضل من بيت المقدس وهو الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، قال صليها هنا. ولذا جوز العلماء ان ينتقل الانسان من طاعة الى طاعة افضل منها، من شاء وان تعينت الى شاء افضل منها، وفي هذا نفع زائد للفقراء. فإذا جاز الانتقال بالأفضلية فمن باب أولى الضاعة أن المبدل الآن يجوز إيجاد باب الأفضلية، فمقابل الضياع هذا البدل يجزئ من باب أولى، والله أعلم. ماذا يفعل الإنسان بالأضحية؟ هل له أن يتصدق بها كلها أو يأكلها كلها؟ سبق الجواب، وهو يأكل ويتصدق ويش ويهدي، هذا أفضل شيء، لكن لا تصدق بها كلها أجزأ، لكن الأحسن كما تقصد النبي أن يأكل قطعة من كل من أن يأكل قطعة، هذا من باب أفضل، والله تعالى أعلم. لذا نكون إن شاء الله تعالى قد مررنا على يعني جل بقي أسئلة، فبقي سؤالات تحملونا إخواني. لو أن رجل وقفني بأن أرجو نعم وجدها إخواني، قلنا إن كان ما قصر سقطت من ذمته، إن كان قصر وذبح بدلا منها، إن قصر ربطنا ذبح بدلا منها، فإن وجدها الأولى فلا شيء عليه، لا شيء عليه، خلاص هي له يفعل فيها ما شاء. نعم. لو أن رجلا وكلني بأن أضحي عنه، هل أمسك عن أخذ شيء من ظفري وشعري؟ وورد في بعض الكتب لا يأخذ من بشرته، كيف يكون ذلك؟ وإذا أرادت المرأة أن تضحي من مالها هي وليس من مال زوجها، هل تمسك عن هذا الأخذ؟ هذه ثلاثة أسئلة. سؤال الأخير، امرأة أرادت أن تضحي هي من مالها وليس من مال زوجها، من الذي يمسك عن أخذ الشعر والأظافر؟ هي وليس زوجها، هي التي تمسك. سؤال من قبل، ورد في الحديث لا يأخذ شيئا من بشرته، شو معنى بشرته؟ جلده. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك في صورتين. صورة الأولى رجل أسلم ولم يكن مختونا وراد أن يضحي، وكان إسلامه في العشر روادين بالحجة، لا يفقد، لا يأخذ شيئا من بشرته. وصورة الثانية أنه أحيانا يكون في جلد زائد في العقل فيأخذ شيء منه، فهذا أيضا ممنوع أخذه في العشر روادين بالحجة، هذا معنى من بشرته. أما السؤال الأول، رجل وكلمي هو لا يريد، هو عايش في بلد آخر، قال لي أرسل لي مبلغا وقال لي ضحي عني، من الذي يمسك؟ أنا أم هو؟ هو الذي يمسك، من أراد أن يضحي يضحي عنه فهو الذي يمسك. أما الجزار يمسك، لا يمسك إلا إذا أراد أن يضحي هو الجزار نفسه، والله أعلم. مثلا صار في إيذاء وظفر علق يحتاج إلى نزع ويبقى إله، ما في حرج في نزعه. نعم نسمع. شيخنا الفاضل بارك الله فيه، بالنسبة لقوم النبي صلى الله عليه وسلم للتاسع من ذي الحجة، فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام من أولها، فهل نسن صيامها من غير دليل والأصل في العبادات التوقيت، أم نقول إن وافقت صوما لنا نصومها؟ بارك الله فيه. وبالنسبة للأضحية من حيث وجوبها، من حيث وجوبها على المستطيع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، ولكن ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما كانا أحيانا لا يضحيان لئلا يظن الناس أنها واجبة، فما هو الراجح؟ وبارك الله فيكم. الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ضحى قبل الوقت أن يعيد أضحيته، وربنا يقول فصل لربك وانحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فالواجب على المستطيع الأضحية. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة واختيار الأوزاعي وليس بن سعد، والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين. وأما فعل أبي بكر وعمر وفعل غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهما لما رأيا الناس يتباهون في الأضاحي كانا يكتمان ولا يظهران، ما كان يظهر الأضحية. فترك الأضحية ليس المقصود بالترك ترك الكلية للأضحية، وإنما كانا يتركا إظهار الأضاحي لما رأوا المباهاة الزائدة في الأضاحي، فحينئذ هما تكتما ولم يظهر أبو بكر وعمر وغيرهما ممن ذكر عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، أليس هم أقرب الناس السنة وأعرف الناس عليها؟ بلا شك نعم، فهم ما كانوا يظهروا الأضحية فحسب. أما السؤال السابق في حديث أبي داود عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحجة، فليس المراد الصيام والصوم، الظاهر الجسد، الظاهر الجسد، لكن الخلاف في صيام السبت، والخلاف ذكرناه في الدرس الماضي وقلنا تحاشي صيام السبت حسب. بقي سؤالات في ورقتين او ثلاثة اسئلة، سؤال جبنا عنه في اثناء الكلام. اخ يقول قلت حفظك الله شيخنا الفاضل بارك الله فيك، قلت حفظك الله رجل تلقى يتيما، فما المقصود بالتبني؟ المقصود بالتبني اي يطعمه ويسقيه ويأكله وليس ينفقه بنسبه، ادعوه بآبائه. أن يتمنى الرجل الفقير اليتيم أو النقيص ويلحقه به هذا حرام، ادعوه بآبائهم كما قال الله تعالى. المراد بالتبني أن يكفل يتيما. الأخير فاطعم البائس الفقير وأطعم البائس الفقير، هل أمر من الوجوب؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء، والظاهر أنه من الوجوب، فكل منها هل هو من الوجوب؟ الظاهر أنه من الامتنان، وإذا رجحنا أنه من الامتنان وأن الأكل ليس بواجب، فقول عندنا جواب التوكيل في الأضحية خارج البلد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما أنه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا أن نكمله بهذه المادة. أعود الجاهدين إن شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها أن نستغلها فيما يخصها من أحكام، فنتكلم إن شاء الله عن أحكام الأضحية من صحيح الإمام مسلم، وسنحاول جاهدين إن شاء الله أن نحصر الكلام على فقه الأحاديث ونتجنب المباحث الحديثية على العادة التي قد تبعناها سابقا، وسنقرأ الأحاديث بابا بابا ونعلق عليها مبينين إن شاء الله أحكام الأضحية، ونحاول بإذن الله تعالى أن نمر بهذا الكتاب كاملا، وسنقرأ من كتاب تلخيص صحيح الإمام مسلم للإمام أحمد بن عمر القرطبي ومن شرحه المفهم، وسأقتصر على الشرح على المسائل الفقهية المهمة. وهذه أيام مهمة، والعمل الصالح فيها تتضاعف فيه الأجور، ويحب الله سبحانه أن يكثر الإنسان من ذكر الله وأن يستفيد من الدقائق قبل الساعات ومن الساعات قبل الأيام في هذه الأيام. وكما قال وكما قيل لعبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه: لو لم يبق لك إلا أيام وتموت ماذا تفعل؟ فقال رحمه الله: أعلم الناس الخير. فنرجو أن تكون هذه الأيام هذه الساعات من أكثر الساعات التي فيها القربة والزلفة إلى ربنا سبحانه، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا جميعا. نقرأ الباب الأول، ملاحظين أن التبويب هو تبويب أبي العباس القرطبي وليس تبويب النووي. نسمع، ولعل الغالب قليل ممن سيتابع معنا لعدم وجود كتاب الأضحية في مع الإخوة، فنسمع ونصغي وكذلك إلى الشرح. ولو استعان الإخوة بالتقييد لا حرج. ولما نصل إلى كتاب الأضاحي سنقرأ كتاب الأضاحي معلقين على الأسانيد والمتون من كلام الإمام النووي على عادتنا، ولكن اليوم نصيب اليوم من شرح القرطبي من تلخيصه وشرحه. نسمع الباب الأول. باب في التسمية على الأضحية وفي وقتها، وأن من ذبح قبله أعاد. عن جندب بن سفيان قال: شهدت الأضاحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحية قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. وفي رواية قال جندب: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم الأضحى، صلى ثم خطب، وذكر نحو ما تقدم. وعن البراء قال: ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز. فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة، فقال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا الباب في التسلية على الأضحية وفي وقتها وبيان أن من ذبح قبل الوقت فعليه الإعادة، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح الأضحية قبل وقتها سماها شاة لحم، وسماها في الحديث الثاني فإنما ذبح لنفسه وما تم نسكه. وفي هذا في الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو قال قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى، هذا اللفظ يفيد أمرين اثنين: الأول أن وقت الأضحية إنما هو بعد الصلاة، والثاني أن من ذبح أضحيته قبل الصلاة فعليه الإعادة. ويستفاد من أمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة إلى أن الأضحية واجبة، وقد وقع خلاف بين العلماء في حكم الأضحية، فذهب جماهيرهم إلى أنها سنة مؤكدة، واعتمدوا على بعض الآثار تنسب لأبي بكر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال بالوجوب جمع من العلماء وهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة، فهؤلاء قالوا بوجوب الأضحية على المستطيع والاستطاعة أن يجد الإنسان سعة في رزقه، وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وأن يقرب المسلم المصلى لصلاة العيد هو الوجوب على الراجح، لأن صلاة العيد تسقط بها الجمعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعا للأضحية ولم يضحي فيحرم من هذا الواجب، والوسيلة للواجب واجب. واستدل القائلون بالوجوب بظاهر قول الله تعالى فصل لربك وانحر، ففعل وانحر جاءت مقرونة بالصلاة، والأصل في الأمر الوجوب. وقد روي الوجوب عن مالك، والمشهور من مذهبه أنه ليس بواجب. واستدل القائلون بالوجوب بحديث أخرجه أحمد والأربعة النسائي وأبو داود الترمذي وابن ماجه عن مخنف بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية. وهذا الحديث فيه ضعف فلا يصح الاستدلال به، وهذا الحديث لم يخصص وجوب الأضحية على المستطيع وإنما أوجبها على كل بيت. والصواب أن القول بالوجوب هو الصحيح، ولكن في حق من وجد سعة، فمن وجد سعة ولم يضحي فهو آثم. وهنا دليل للقائلين بالوجوب أن الله عز وجل أمر نبيه وأمته أن يتبعوا ملة إبراهيم، وأصل الأضحية من إبراهيم عليه السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث آخر فقال ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم. وأمر الله تعالى في كثير من الآيات باتباع ملة إبراهيم عليه السلام. هذه هي أشهر الأدلة للقائلين بالوجوب، وهذا ما يفيده الحديث الأول وقوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. فالأمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح الأخرى يؤكد الوجوب. وتبقى المسألة الثانية، والمسألة الثانية المستفادة من هذا الحديث في